والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. جهدك بعض منا تقريبا ما بياخدش غير المحتوى العلمي دوت في السنة، فمش كتير يعني. بعض الناس بيقولوا ان الدورة طويلة ومدتها طويلة. هي طويلة بالنسبة لإيه؟ لو شفنا مثلا اي دبلومة بناخدها بره مثلا ما بتبقاش اقل من سنة. ف يعني عشان ناخد 37 درس في حوالي 9 مواد، فدوت او هذا امر يعني ما هوش بالكبير، او يعني لو خدتوا بالكم ده وهذا قدر اقل القليل. يعني احنا حتى كنا ايه في بعض المواد في بعض المواد كنا مخططين ليها ساعات اقل من هكذا، يعني مثلا ساعة او ساعتين اقل في بعض المواد، زي مادة الفقه مثلا مع الشيخ عادل الشوشة. ولما الشيخ جزاه الله خيرا بدأ يشرح المحتوى فلقى ان الوقت غير كافي. يعني ايه انتوا متخيلين ايه؟ احنا مدين اقل محتوى ممكن يتاخد في الوقت ده. فمن فضل الله عز وجل علينا ان احنا يعني ايه عاوز بس ببشركم ان احنا لسه لازم نتحمل شويه، او انا بشجعكم بحمسكم ان احنا لازم نتحمل شويه في طلب العلم، والانسان يصبر. لما بتنتهي الرحله ما بنحسش بالتعب. هو قد يكون هناك بعض التعب في بداية الرحلة، ولكن من نظر إلى النهايات أو إلى الغايات هيسهل عليه وهيبقى بسيط عليه جدا التعب اللي في البداية. المهم أنا هوصل لإيه؟ يعني أنا لما أصل لنهاية الطريق لا شك إن حضرتك أو حضرتك ما قبل بصائر، ما قبل 37 حلقة غير ما بعد بصائر. اللي يقول انه سمع بصائر وطلع منها زي ما دخل يا ريت يقابلني يعني يجي يكلمني. اكيد لا، اكيد استحالة. اكيد سمعنا احد الاستبيانات، بعض الناس كانوا طالبين ليه ما حطوش احاديث حفظ، كنا عاوزين مجموعة احاديث حفظ. فانا بقول في نفسي ما شاء الله تبارك الله، يعني انت كمان كان عنده او كان عندها يعني ايه امكانيه كمان انه يحفظ احاديث. يعني احنا كنا مخففين حتى الاحاديث، ما عملناش حفظ، عملناها استماع فقط عشان نتعود ان احنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الناس لازم نصبر شويه ونتحرك. السنه الجايه ان شاء الله معانا البصائر الاربعه، محدش يكسل. وان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الخير ان شاء الله وقدرنا نعمل دوره في نص السنه في السنه، يبقى برضه الناس معانا ان شاء الله باذن الله عز وجل. فهي بصائر هي من اجلكم. ويعني المتامل في ذلك يجد ان احنا ما قمنا بصائر حسبة لله عز وجل من اجل نفع اخواننا واخواتنا المسلمين. في ظل هذه الشبهات التي تلقى على الناس ليل نهار كان لابد من ذلك. لا شك ان الاخت او الاخ اللي سمع محتوى الدكتور محمد جوده في العقيده لا شك انه خد درجه من الحصانه والتحصين والتطعيم ضد بعض الافكار الالحاديه، صح كده؟ لا شك ان الاخت او الاخ اللي سمع دروس الشيخ احمد جلال في السنه خد جزء من الحصانه والتطعيم ضد الافكار والشبهات التي تلقى في السنه. لا شك ان الشخص او الاخ او الاخت اللي سمعوا دروس دكتور محمد فرحات في الفتوى والاستفتاء والاجتهاد في وسط هذه الفوضى العارمة التي تجتاح وسائل التواصل في الفتوى على الفيس، اي حد بيفتي على الاصل، اي حد بيفتي فتوى وعكسها، شيخ بيبدع مفتي غيره، مفتي بيتكلم على عكسه، وهكذا كما يرى الجميع. يعني ايه سبحان الله. فاللي يسمع ده ينضبط عنده تنضبط عنده هذه المسائل، من أستفتي وكيف أستفتي، وما هي الفتوى، وما هو الاستفتاء، وما هو التقليد. طب أتمذهب ولا ما أتمذهبش، أبقى حنبلي ولا أبقى شافعي ولا أبقى مالكي ولا أبقى على مذهب أبو حنيفة ولا رحم الله أئمة أهل السنة والجماعة جميعا ورضي الله عن الأئمة الأربعة. فلو خدنا بالنا من هذه الأمور هنجد إن إحنا إن ركزنا شوية في بصائر هذا العام على إن إحنا نأخذ محتوى علمي ولكن يكون له عائد ومردود على ما يعيشه الناس من أمور في واقعهم يحتاجون إلى رفع الجهل فيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فشفاء العي السؤال مقصود بيها شفاء الجهل السؤال، الجاهل يسأل. فسيدنا جبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حديث جبريل الطويل، فسأله النبي يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال لصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلابد ان احنا نتعلم ديننا، لابد ان تكون الاسئله او لابد ان تكون المحتوى اللي بناخده في الدورات قدر الوسع بنحاول ان هو يكون في جزء بنائي وفي جزء منه موجه للناس بتعيشه. فهنجد ان في بعض المواد كانت بنائيه، يعني انت محتاجها في حياتك اليوميه لكن ما عندكش فيها نازله كنازلة الفتوى والفوضى العارمة في الفتوى، وليس نازلة كنازلة نازلة كنازلة الإلحاد. فتمري في وسط ما نعيشه من برضو مشكلات في المجتمع. ف مادة زي فقه الجهاء، زي فقه الجنايات، هذه مادة بنائية. كتير مننا بيقول احنا هنستفيد منها ايه؟ لا، هنستفيد كتير لو شفت بس القتل وحوادث السيارات والقتل الخطأ والفوضى العارمة في الدماء التي نعيشها في جميع أنحاء البلاد الإسلامية. لو ما طلعناش من مادة فقه الجنايات إلا بتعظيم الدماء وفهم قضية حرمة الدماء وكيف أن الإسلام وضع حدود وضوابط وروادع ووضع نظام صارم لحفاظ الدماء، فلا شك أن هذا سيعلي في نفوسنا حرمة دم المسلم وحرمة دم المعاهد وحرمة دم الذمي. فنسأل الله عز وجل رب أن ينفعكم وينفعنا جميعا بالبصائر. كانت فكرة بصائر السنة دي إن إحنا ناخد 7 مواد، في منهم بعض المواد كانت منقسمة إلى قسمين، زي مادة الفقه وأصول الفقه ومادة التفسير وعلوم القرآن، كانت مقسومة إلى قسمين. كان معانا أصول الفقه، وكان معانا مادة الفقه الأول كان مع الشيخ عبد الشوشة، خدنا فيها فقه الجنايات وفقه أحكام السفر، بعض من أحكام السفر. وخدنا في مادة أصول الفقه مع الدكتور فرحات أحكام الفتوى والاستفتاء والتقليد والتمذهب، وخدنا مع الدكتور أحمد عبد المنعم سورة مجادلة، وخدنا مع الشيخ شوقي عبد الصادق بعض المباحث في علوم القرآن، وخدنا مع العقيدة الدكتور محمد جودة كان بيتكلم على يعني بعض المسائل في العقيدة كده اللي تحصن الإنسان من أفكار الإلحاد زي العقيدة في الله عز وجل وكده. خدنا مع الشيخ عبد الرحمن الصاوي السيرة، وخدناها بشكل المرة دي مختلف شوية، خدناها عبارة عن نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عبدا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش قائدا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم دولة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مصلح وقاضي. كنا عاملين قاضي ومصلح، ولكن الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا يعني قال هو مصلح وقاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح ابتداء، فإذا لم يكون صلح فليكن قضاء. وبعد كده خدنا مادة الحديث مع الشيخ أحمد جلال، اتكلم فيها على بعض شبهات السنة وهكذا، وخدنا سماع صوتي لأربعين حديث في الإيمان مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذه الحديث الأحاديث هي من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، جمع وترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، ومن أشهر الكتب اللي جمعت المتفق عليه بين البخاري ومسلم، وهما في أعلى درجات الصحة، أعلى درجة من درجات صحة الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله. سماع الأحاديث مفيد جدا، اللي سمع غير اللي ما سمعش صراحة. لما نقعد نسمع 40 حديث أمر فعلا أمر قوي جدا في النفس، هتجد إن إحنا فعلا مقصرين تقصير شديد جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، وكيف إن الناس كانت مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفتم سنته. سيرته، كيف نتعرف على النبي؟ سنة النبي، السيرة والسنة هما تطبيق عملي للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الإسلام تطبيقا عمليا في سيرته وفي سنته صلى الله عليه وسلم. لما نعرف ده هنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نحبه صلى الله عليه وسلم هنتبعه، ولما نتبعه يحبنا الله عز وجل. فاحنا مقصرين في حق سماع قراءة السنة وسماع السنة. من منكم عنده صحيح البخاري؟ كم أخ وأخت من الحاضرين معانا عندهم كتاب الرحيق المختوم؟ ممكن كل الحاضرين الآن يجيبوا بأن عندهم الرحيق المختوم، وهو كتاب عظيم من كتب السيرة، رحم الله كاتبه مؤلفه الشيخ صفي الرحمن. من عنده الرحيق المختوم؟ هنجد يعني ممكن نلاقي النص لا يكون في بيت صحيح البخاري، وكيف لا يكون في بيت ما اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب، وحتى لو مش عندي، ما يكونوش عندي حتى PDF، ما اقراش فيهم، ما يكونش ليا ورد قراءه فيهم عشان اعرف النبي صلى الله عليه وسلم عاش ازاي. طيب، او كان بيقول ايه لاصحابه؟ طيب، اعرف شرحهم حتى، يعني لما اقرا حديث ويشكل عليا فاقرا شرحه فانا اتعلم من ديني. لو كل يوم قرانا حديث واحد هيبقى عندي في سنه 365 حديث انا قراتهم. طيب، كم واحد عنده رياض الصالحين؟ هنلاقي كلنا. طب كم واحد بيقرا في رياض الصالحين؟ مفيش. لازم نتعود احنا نقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في احد الاماكن فسمعت من احد المشايخ، كان وهو عالم من علماء القرآن فجزاه الله خيرا، يعني كان بيتكلم على آخر آية لما في مرحلة جمع القرآن، المرحلة الثانية كانت في أول جمعة، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يسمون هذه الجمعة الصوتية، جمع بالصوت، جبريل ألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة من قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآن، لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، اللي هو نزول القرآن كاملا، اكتمال نزول القرآن وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعة الثانية كانت عهد أبو بكر لما جمع الأحجار والجلود واللحاف وهكذا في النخيل وهكذا، وجمع كلها. كانت هذه الجمعه الذي قام بها ايضا سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا ابو بكر كلف بها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضي الله عن ابي بكر والصحابه اجمعين. يقرا جلد يعني يقدر يتحمل ويروح يجيب اللي عنده حجر كاتب عليه واللي عنده واللي عنده. وكان له آلية في جمع الايات، جمع كل ما عند الصحابه. طبعا كان في بعض الناس كتبت وفي ايات نسخت، وكان في يعني قصة طويلة يعني. فهم جمعوا القرآن، فمن ضمن الأمور اللي جمعوها كان أبو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يشهد على كل آية يجمعها اثنين من الصحابة، يشهد على كل آية أنهم سمعوا هذه الآية هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن زيد حافظ، إضافة إلى أن أبو بكر حافظ رضي الله عنه. يعني غير مراجعتهم هما كانوا لازم اثنين يشهدوا، إلا آية واحدة لم يشهد عليها اثنان. حد يعرفها؟ آية واحدة لا لا أعرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية فين؟ صلى الله عليه وسلم في التوبة. طيب مين بقى الصحابي اللي قالها؟ اللي سيدنا زيد بن ثابت أشهد عليها صحابيا واحدا فقط، وهي كانت وهو كان سيدنا أبو خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو خزيمة الأنصاري كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بقى شهادة أبو خزيمة بشهادتين؟ يعني هو ليه سيدنا زيد بن ثابت اعتمد شهادة أبو خزيمة ولم يأخذ شاهدا آخر على هذه الآية؟ كان أبو خزيمة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في باع اشترى شيئا من يهودي وأعطاه الثمن، فجاء اليهودي يطالب النبي بالثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هو دفع له الفلوس. فأبو خزيمة فاليهودي قال لا لا أصدقك إلا أن تأتي بشاهد، وما كانش في شاهد مع النبي، ما كانش حد حاضر الشهادة. فقام أبو خزيمة وقال أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت، صلى الله عليه وسلم قد دفع لك الثمن. رسول الله أن أصدقك، فهو شهادة اثنين، أو بمعنى الحديث أنا شهادة لأبو خزيمة فأنا شاهد له، فيبقى شهادة أبو خزيمة بشهادة إيه؟ اثنين. فأشهد زيد بن ثابت رضي الله عنه على هذه الآية فقط أبو خزيمة. فلما نقرأ السنة هنكتشف حاجات وصحابة ومواقف من مواقف الصحابة وتعاملهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم وهكذا. فلا نقصر في حق السنة، معلش طولت عليكم، أنا بس بحاول إن احنا يعني إيه ننتظر أكبر عدد ممكن يدخل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آخر آية في التوبة. بعد كده كان عندنا مادة جديدة وهي مادة اللغة العربية مع الدكتور رضا السيد، وهو جزاه الله خيرا مكملنا بعدها بقى سلسلة على الغرفة، هي لسه شغالة السلسلة كل يوم خميس مع الدكتور رضا السيد جزاه الله خير، دكتوراه في اللغة العربية، اللغة العربية ومن أهل القرآن ما شاء الله عليها. بعد كده كان عندها مادة الثقافة الإسلامية مع شيخنا كبير، يعني كان شرف لينا طبعا إن هو يبقى معانا، شيخنا الشيخ عبد المنعم مطاوع، نسأل الله عز وجل يا رب أن يمتعه بصحته والعافية. في دقيقتين كمان هخلص الفكرة اللي أنا عاوز أقولها. بعد كده هو شيء تجريبي بقى، اللي بيجيب النهاية اللي بيجيب النهاية ما عندوش مشكلة في الأسئلة، اللي بينقص درجة أو درجتين أو ثلاثة بيبقى عنده بعض المشاكل في الأسئلة، طبيعي يعني، أنا مش بتريق والله، يعني صدقا يعني هذا حقكم طبعا، حق التظلم موجود وحق مكفول طبعا، وحق ان الناس تعترض برضه مكفول، الناس كلها جزاهم الله خيرا اهل ادب واهل دين كما نحسبكم، فما فيش مشكله. كان في بعض الاشكالات وبعض الاسئله، طبعا يا جماعه الاسئله بتتعمل وورد وبنرجع نضيفها على الموقع، في بعض الحاجات بتبقى اثناء الاضافه بتحدث بعض الأخطاء في تحديد الإجابة الصحيحة، هذه تم مراجعتها الأسئلة اللي جت فيها إشكال. كان في بعض الأسئلة فيها بعض الإشكالات تم حذف سؤالين تقريبا، عشان كده هتلاقوا الدرجة من 128 بدل من 130، حذفنا سؤالين، سؤال في السنة كنت انا كنت اميل الى عدم حذف السؤال، لان الناس ملتزمه باللي قاله الشيخ. الناس معنى ان حد الشيخ عبد الرحمن حصل سهو منه فقال شيئا مخالف لما متعارف عليه الناس في سن النبي، سن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. والعلم هو قول ضعيف في السيره، كان يعني ده هو قول ضعيف جدا بس هو موجود بالفعل، مش قول بدع من القول يعني، ولكنه ضعيف. الناس المفروض انها مطالبه كان المفترض ان الناس تجاوب، تجاوب كما قرأت وتعلمت في المد، بعيدا عن صحة وخطأ السؤال، ان السؤال صحيح بالنسبة للي الشيخ قاله. يعني ايه هذا المفترض؟ كان طبعا مراعاة ان احنا الهدف من الدورة، احنا مش هناخد شهادة عشان نتعين بيها يعني، احنا الهدف من الدورة من امتحان ان الناس تذاكر وتتعلم علم ينفعها، فتم حذف السؤال مراعاة للجميع. كان في سؤال تاني تقريبا كان في مادة الفقه، وكانت الإجابة متحددة غلط، الإجابة كانت متحددة صح بس السؤال كان يعني كانت لخبطة كده حصلت يعني من سبق قلم من الشيخ. الشيخ كتب حرف زيادة في كلمة أولياء القاتل وأولياء القتيل، اللي لو والإجابة الصحيحة كانت هي المفروض أولياء القتيل. فالمهم يعني ايه، تم حذف السؤال ده برضو. باقي الأسئلة كلها تم النظر فيها، كان في بعض الأسئلة فيها اعتراضات لكن كانت الاعتراضات غير صحيحة، غير موفقة يعني، بعد مراجعتها على ما تم به الشرح، وهذه كلها تم الإجابة عليها وانتهينا بفضل الله عز وجل من الامتحان. ويعني جزاكم الله خيرا، وصلى الله جل وعلا. أخونا المدير العام عن الدورة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخونا أبو سلمى حابة بس إيه يعني يهون عليكم الانتظار شوية عشان الناس اللي ما زالت لسه بتصلي العشاء تلحق بينا. فالصوت طيب كده أفضل، كده أفضل شوية. طيب ف يعني أنا برضو مش هطيل عليكم يعني، طبعا يعني أكيد كلكم مستنيين دلوقتي تعرفوا النتيجة، والناس كلها طبعا منتظرة على حر من الجمر نتيجة ال الامتحان. الناس كلها بقى مستنية يوم الحصاد. فبس يعني حبيت بس ان احنا نكون معاكم مشاركين. اخر فقرة ده انت يعني بقى ناوي يعني ايه؟ الله المستعان. ربنا يبارك في كل من يعني ساهم وشارك في هذا العمل، وكل من يعني دخل الامتحانات وكمل وصابر الى اخر نفس. وزي ما اخونا ابو سلمى كان بيقول من شويه انه لا شك انه يعني اللي كمل للاخر، ويعني لا شك انه هو دخوله او ما خرج بيه من اكيد قبل دوره بصائر، اكيد مش زي يعني بعد دوره بصائر، اكيد مش زي قبل دور البصائر. ده أمر يعني كلنا لاحظناه. فهنيئا لكم يعني هذا المجهود العظيم، وهنيئا لكم تعلم العلم، وهنيئا لكم يعني هذه المنقبة العظيمة، أن الإنسان يصبح من طلبة علم الشرع، علم الدين، أعظم العلوم على وجه الكرة الأرضية. يعني ده أمر عظيم جدا جدا، علم إن الإنسان يتعلم عن الله ويتعلم كيف يعبد أوامر الله عنه ليتجنبه في حياته. في حياة من حوله ده أمر ليه كلمة أتكلم يعني دايما معكم في يعني دايما نحاول إن احنا كده نجتهد إن احنا نعمل تعديل مسار دايما إن احنا نفكر نفسنا بالمسار الأساسي اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى استعملنا فيه واستخدمنا فيه في شبكة طريق إلى الله. فاحنا دايما وأبدا في شبكة التقديسية من أجلها والتي نريد أن نقدمها من خلال شبكة طريق الله. كما تعلمون دائما يعني أن رسالة شبكة طريق الله هي نشر مفاهيم الدين الإسلامي، نشر مفاهيم الدين الإسلامي وتربية المجتمع عليها بأحدث التقنيات المعلوماتية والوسائل الإعلامية. يعني لو أردتم تلخيص لما تفعله شبكة طريق الله كاملة فهي هذه الجملة، هذه الرسالة: نحن نريد نشر مفاهيم الدين، أوامره، كيف تعبد الله، أوامر الله، نواهي الله، كيف تطبق الإسلام في الشرع في الأرض، كيف تستطيع أن تكون عبدا لله في الأرض. هذه المفاهيم تحتاج إلى نشر، وتحتاج إلى تذكير للناس بها، وتحتاج إلى تعليم الناس إياها. والمجتمع ليس فقط معلوماتا، فبني إسرائيل رزقوا التوراة ولكنهم لم يعملوا بالتوراة. فعند أول منعطف لما أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لكن وتخلوا عن التوراة بالرغم من أن الله أمرهم أن يأخذوا الكتاب بقوة، ولكن يعني لله ضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباهم. ليس فقط نزل القرآن على رسول الله منجما، أي مفرقا، مفرقا من أجل أن الناس تتعلموا مع موقف موقف موقف موقف ويعيشوا عليها. فليست القضية فقط في نشر هذه المفاهيم، ولكن القضية الأخرى والأهم في تطبيقها، وتطبيقها تحتاج إلى تربية. ومعنى كلمة التربية هي نشر القيم ومتابعة غرسها وتطبيقها، هو ده معنى كلمة التربية. فنحن في شبكة طريق الله رسالة تنقسم الى جزئين زي ما احنا قلنا. الجزء الاول نشر، فهذا يعني الفخة اهداف، ولذلك فاهداف شبكة طريق الله واهداف العاملين في شبكة طريق الله واهداف يعني التي تسعى شبكة طريق الله من اجل تطبيقها هي هدفين. الهدف الاول هو بس هذه المواد الدعوية والتربوية المختلفة سواء من انتاج شبكة طريق الله او من خارج شبكة طريق الله، بثها ونشرها على اكبر نطاق ممكن. وهنشوف ازاي يعني كنموذج مصغر دلوقتي في دور الدقائق. والحاجة الاخرى هو عمل يعني، والهدف الاخر المهم والكبير الذي ارى ان انتو اكثر الناس يعني هدف، هو عمل بيئة ايماوية صالحة لجميع فئات المجتمع. فهذا هو الهدف الآخر لشبكة طريق الله. فشبكة طريق الله تطير بجناحين ولها هدفين يعني تعمل من أجل تطبيقه. ونحن نقوم بهذه الأهداف، هناك قيم حاكمة تحكم أعمالنا داخل شبكة طريق الله، وهذه القيم نسعى جاهدين إن هي تكون حاكمة على هذه القيم بشكل كبير. زي ما احنا دايما بنقولها لكم ان يعني قيم شبكة طريق الله سواء قيمة أن الوحي وفي حياة المسلم. فلا نور في حياة المسلم بدون القرآن والسنة. هو لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء ليتخذوا أربابا من دون الله، لكنهم أرسلوهم من أجل أن يوصلوا للناس العلم، من أجل أن ينزل جبريل بالوحي من السماء من عند الله لينقله الأنبياء إلى البشر، إلى كل البشر. فده يعني من القيم الأساسية التي نسعى من أجلها. والقيمة الثانية المهمة اللي لعل يعني مشروع دور الضفائر بيحتاج يعني أو بيرسخ هذه القيمة بشكل كبير، وهي قيمة زي ما احنا قلنا انه تربية المجتمع دي تحتاج الى تربية الافراد، فان استطعت ان تربي الافراد فستستطيع ان ترسخ ذلك في المجتمع. ولن تربي الافراد من غير علم زي ما احنا قلنا كده، ترم التربية يعني علم وقيمة تغرس وتتابع تطبيقها. فإقامة الفرد المسلم الرباني هو قيمة أساسية بتسعى شبكة الطريق إلى الله لترسيخها. هذا الفرد المسلم الرباني الذي يسعى لتحقيق معاني القرآن والسنة في نفسه وفي من حوله، وهو لبنة بناء المجتمع المسلم الذي يقام فيه الإسلام ويقيم الإسلام وينشره في الأرض. فهذا الفرد المسلم الرباني هو حجر الزاوية في المجتمع المسلم. إن استطعنا أن ننتج أو أن هذا الفرد المسلم الرباني، سنستطيع أن نبني المجتمع، هذا المجتمع الذي يقيم، الذي يقوم على خلافة الله في الأرض، ويقوم بتطبيق أوامر الله في الأرض، بل يسعى تعالى ما كان لبشر أن يؤتوه نعيمكم من قبل تدرسون. هذا العلم الذي تعلمتموه في دور الضفائر هو سيجعل منكم هؤلاء الربانيون، هؤلاء الربانيين الذين تكلم الله عنهم في هذه الآية، الذي ما أرسل الله الأنبياء وما أرسل الله وما أنزل الكتاب وما أنزل الحكم وما أنزل النبوة إلا من أجل إقامة هؤلاء الأفراد. وكذلك قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هؤلاء الربانيون هم الذين سيستطيعون أن يستمروا في الطريق يصيبهم من بلاء، وهو واقع الذين هم ورثة الأنبياء. فقد يعني ختم الله الرسل والأنبياء بنزول أو ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك الله سنته فهذا عليه وسلم، هذا الإرث الذي ورثه العلماء. فلن نستطيع أن نحصل هذا الإرث دون أن نكون يعني مقتربين من أهل العلم، ونتلقى منهم وندعمهم أقدامهم، لأنه أصل من أصول هذا الدين، لأن الأمور متشابهات. في صوت يا جماعة؟ وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيعني بدون هذه، بدون الجلوس بين يدي أهل العلم والتعلم منهم، وبدون إقامة هذا الفرد المسلم، وبدون استخدام وبدون تعلم الوحي مباشرة، لن نستطيع أن نقوم بأمر الله في الأرض. ويعني ومن أجل ذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لكم هذا الحظ الوافر، هنيئا لكم هذا الحظ الوافر من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يعني بذلكم وجهدكم في دور الضفائر، وأن يتقبل منكم هذا العلم الذي تعلمتموه، وأن يجعله الله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا على تطبيق ما تعلمنا في أنفسنا وفي من حولنا. وإن كان من كلمة يعني شكر، فشكرا لكم أنتم، جزاكم الله خيرا على يعني تفاعلكم وعلى إتمامكم لهذا يعني هذا الطريق الطويل، 37 حلقة ب 37 يوم، في أكتر في مواد. يعني المستوى المرة دي طبعا أنا عارف إنه يعني إيه أثقل كثيرا من المستويات السابقة، ولكن هنيئا لكم ما تعلمتم، فجزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. يعني اشترك في الدورة بفضل الله تقريبا ما يقارب 100 شخص، من استمر للنهاية ومن استطاع أن يدخل يعني كل الامتحانات، يعني بفضل الله كانوا 24 مشترك، اللهم لك الحمد. طبعا يعني دول اللي تفاعلوا وهم دول اللي احنا يعني ده الهدف اللي قلنا، الا وهو بث هذه المواد الدعويه ومحاوله نشرها في المجتمع. ومن اجل ذلك اكرمنا الله بفضل الله، اللهم لك الحمد، يعني ان يعني تقريبا اجمالي المشاهدات حلقات يعني صفحه على صفحه الرسميه لشبكه طريق الى الله لحلقات بصائر تقريبا يعني وصلت الى 700,000 مشاهده. فده طبعا فضل من الله من خلال شبكة طريق إلى الله والعاملين فهم، وتقريبا ما تم من المقاطع ده. وطبعا إن كان من كلمة كبيرة، فيعني لن أقول لكم إلا يعني كل من تعلم وكل من يعني يعني أكرمه الله بأن ربنا سبحانه وتعالى يعني المجهولين، هؤلاء الجنود الذين لا يعلمهم إلا الله، ربما أنتم لا تعرفونهم ولكن الله يعرفهم. هؤلاء الذين ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واستعملهم وأكرمهم بأن هم يذللوا لكم الصعاب، أن هم ينتجوا لكم يعني هذه المادة بهذا الشكل، ويستطيعوا على ويقوموا بنشرها بهذه يعني بهذه الطريقة، وأن يحاولوا أن هم يوفقوا وصلوها لل 700,000 دول، جزاهم الله خير، جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم. يعني وإن كان من كلمة لهؤلاء فجزاهم الله خيرا، اختنا يعني الاخوات والاخوه في فرق العمل، يعني كم المجهود الرهيب اللي هم بيقوموا بيه. يعني يكفي يعني عشان اقول لكم مثلا التصميمات فقط، يعني كم التصميمات، عدد التصميمات اللي اتعملت في الدوره تقريبا 132 تصميم. يعني طبعا ده مجهود كبير جدا جدا جدا ان يتم تفريغ فريق التفريغ جزاهم الله خيرا 37 حلقه، ساعه كل حلقه في هذا الوقت القياسي عشان تجدوا ماده بين بكل سهوله. فجزاهم الله خيرا فريق المونتاج، وان هم يحاولوا ان هم يعني ياخدوا اجمل ما في الدروس من اجل ان هم ينشروها بثمان مقاطع. طبعا اخواننا في اضاءه يعني في الانتاج الاعلامي واكرمهم الله يعني فضل الله، يعني تصوير يعني وترتيب مواعيد المشايخ والتصوير 36 حلقه طبعا، يعني والمجهود اللي تم في الديكور والتصوير والمونتاج. وفي النهايه يعني جزا الله خيرا اخونا الحبيب ابو سلمى مدير المشروع يعني على الجهد الكبير اللي يعني صراحة بذله في هذه الدورة من اولها، جزاه الله خيرا يعني، يعني جهد كبير جدا جدا هو واخوانه يعني العاملين في كل شبكة طريق الله. جزاكم الله خيرا، يعني مش هطيل عليكم اكتر من كده، يعني اترككم بقى ان انتوا يعني تفرحوا وتشوفوا حصاد هذه الدورة المباركة. اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني ان يعني نجد هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، أخونا المدير العام، ربنا يا رب يبارك فيك. طيب أنا هستعرض إحصائيات الدورة سريعا إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده هيبقى في كلمة كده من مشايخنا لحضراتكم، ومن أفضلها من حيث الصياغة يعني دكتور رضا السيد جزاه الله خيرا، ألف لكم شعرا في دورة البصائر. جزاه الله خيرا، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنرى النتيجه، هنقول احصائيات وبعدين نسمع كلمات المشايخ ثم نقول بعض وثم نعلن الفائز. زي ما اخونا المدير العام تفضل وذكر، ان احنا كان عندنا في تسويق المادة الدعوية في المادة العلمية، والمادة العلمية كانت صعبة شوية يعني بطبيعة الحال، ما بتبقاش إحصائياتها زي المواد الدعوية، الناس بتبقى عندها نوع شوية من العزوف عن المواد العلمية، ولكن أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني نحن نفعل ما علينا وننشر العلم وللعلم طلابه، يعني طلاب العلم هم من يبحثون عنه. كان نشراء، ومع ذلك بفضل الله عز وجل إلا أنهم حققوا نجاح كبير جدا من وجهة نظري، يعني حوالي 700,000 مشاهدة لإجمالي حلقات الدورة ده حتى الآن. في حاجات لسه شغالة يعني المشاهدات بتزيد مع الوقت، فيعني وحوالي 70,000 مشاهدة لكل مقاطع تقريبا المواد العلمية برضه حتى الآن، ويعني هذا مجهود كبير. جدا اسال الله عز وجل رب ان يتقبل منهم على راسهم اخونا التائب الى الله واخوات الاثنين. انا في الاخر هذكر جميع اسماء الناس طبعا ونشكرهم، اقل شيء نقدر نقدمه للناس ان احنا نقول لهم جزاكم الله خيرا. فضل الله عز وجل علينا، يعني سبحان الله من المواد اللي عدد مشاهداتها عاليه، وانا كنت سبحان الله يعني كنت خايف هي مادة اللغة العربية، ما شاء الله تبارك الله بجد، يعني تقريبا أعلى مقطع خد مشاهدات هو مقطع اللغة العربية. يعني نسأل الله عز وجل يا رب إن هو يكون فاتح علينا، ويعني أدعو جميع الحضور إن هم يستمعوا لدكتور رضا السيد ويتابعوا معانا يوم الخميس سلسلة شرح التحفة الثانية مع دكتور رضا السيد استكمالا لما بدأناه في بصائر. فيعني اللغة العربية شرف كما قال حافظ إبراهيم: وكم عز أقوام بعز لغات. اللغة العربية تعز الناس، يكفي شرفا أن القرآن نزل بلسان عربي، بلسان عربي مبين. فيعني إيه، لا تحرموا أنفسكم من اللغة العربية. جزاكم الله خيرا إخواننا، طبعا في فريق السوشيال ميديا مجهود كبير جدا على مستوى فيسبوك، على مستوى تويتر، وعلى مستوى تليجرام. أسأل الله عز وجل ربنا يتقبل منهم، وجزاهم الله خيرا جميع الإخوة والأخوات العاملين. الله عز وجل رب ان يتقبل منهم، وجزاهم الله عنا تسليم رضا. يعني ما تحرموش انفسكم ما شاء الله، هو مميز جدا. بعد كده بفضل الله عز وجل ربنا اكرمنا، وكان عندنا فريق العمل جزاهم الله خيرا على ما قدموا وبذلوا من مجهود في الدوره. اسال الله عز وجل رب ان يتقبل منهم 132,000، احنا قلنا 700,000 مشاهده. حلقات و70,000 مشاهدة للمقاطع، عارف الله جبار. يعني جزاهم الله خير. 132 تصميم، جزاهم الله خيرا تفريغ 37 حلقة في 40 دقيقة للحلقة الدقيقة. ال 40 دقيقة دي تقريبا بيبقى ملف ما بين من حوالي، الملف ما بيقلش عن 20 صفحة، يعني في حدود 20 صفحة، 18 20 صفحة A4. فيعني ايه، تقريبا فرغوا كتاب، يعني قاربوا اكتر من كتاب، كتاب في الحجم الضخم كمان. يعني قلنا 37 حلقة في 20، يعني تقريبا اكتر من ربعمية صفحة تفريغ. فطبعا ده مجهود كبير جدا، ده فخرهم فيها برضه. اخواننا في إدارة الإعلام والعلاقات العامة جزاهم الله خير، ده والتواصل مع المشايخ وتحديد ميعاد التصوير والتصوير ومتابعة التصوير والديكور، ونعمل ديكور جديد والديكور المناسب وتظبيط الكاميرا. يعني مجهود كبير جدا، ومنتجع حلقات ومتابعة منتجها وهكذا، مجهود جبار جزاهم الله خيرا. أسأل الله عز وجل يا رب أن يتقبل منهم وأن ينفع بهم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. اشترك معانا بفضل الله عز وجل 96 أخ وأخت، ودخل معانا الاختبار 24 مشترك، جزاهم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. وبس، يعني دي بعض الإحصاءات السريعة كده عن الدورة. هنسمع كلمات المشايخ، هنبدأ ب نبدأ بمين؟ هنبدأ ان شاء الله بإذن الله. انا بس هجرب الصوت، هشوف بس الصوت هيبقى معاك كويس ولا لا. انا هبدأ برأيي، هيبدأ بترتيب، ملوش يعني كل المشايخ على دماغنا وعلى راسنا وعلى عيننا، يعني مفيش اشكال في الترتيب خالص. يعني انا هبدأ بس بالدكتور رضا، عشان ايه يعني ايه نرفع. هبدأ بالدكتور رضا، وان شاء الله بإذن الله تسمعوا بس كلامه عن دورة الصوت. جزاكم الله خير. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عنا أخرجت للناس أمة، أخرجت للناس لا يكون إلا بالحفاظ على هويتها. وما الهوية إلا دينها الحق الأسمى، ولغتها الفريدة الفصحى، وتاريخها المشرق الأسنى. وحفاظا على الدين واللغة والتاريخ، كانت دورة بصائر التي أتحفتنا بها تلك الشبكة المباركة، شبكة الطريق إلى الله، وليس هذا بجديد عليها، فقد اعتدنا منها كل جديد ومفيد وكل طريف ولطيف. أشكرها إدارة في الخير متفانية، وفرق عمل للجديد واعية، ومتابعين حريصين، وطلابا مجدين، وشيوخا كراما محتسبين، نفع الله بهم أجمعين، ونفع كل من أسهم فيها بإشراف أو متابعة أو نصيحة أو تقديم، وهدانا جميعا إلى الصراط المستقيم. فالله خير حافظا. أخوكم رضا السيد. جزا الله خيرا رضا. نسمع كلمة بعد كده الشيخ عبد الرحمن تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الدكتور عبد الرحمن الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم أيها الكرام والأحباب، كذلك الإخوان القائمين على موقع الطريق إلى الله أو شبكة الطريق إلى الله، نجعل على أجركم ولسانه أجراً، إنما أجركم الكامل عند الله جل وعلا. الفائزين نسأل الله تعالى أن يرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا من الأحسياء الذين نفع الله جل وعلا بهم قلوبا عميا وآذانا صما وقلوبا غورة الكريمة الطيبة، من على موقع الطريق إلى الله أو شبكة الطريق إلى الله، وأخذهم يعني ما علمت منهم إلا ذلك. يعني أشكر إخواني الدعاء الذين شاركوا في هذه، وعند الله جل وعلا أجركم ولسانه أجران، إنما أجركم الكامل عند الله على الفائزين. نسأل الله تعالى أن يرزق، يعني ولعل هذا الفوز في هذه الدورة دورة وصاية للفوز يوم القيامة، فمن فاز هنا نرجو أن يفوز هناك، ومن سبق إلى الطاعة وإلى الخيرات هنا سبق إلى الخيرات وإلى يكون السابقون. وكما قال ابن القيم، أهنية إلى الطاعات هم أهل السبق في الآخرة إلى الجنات، فإن سبقتم وفزتم فنرجو أن يكون بشرى لكم في الدنيا. أما سيكرمكم الله جل وعلا به في الجنة، ومن المكر الحقيقي والفوز الحقيقي وقول الله جل وعلا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جزاكم الله خيرا. ويعني لا أريد أن أسمي أسماء الإخوان القائمين على شبكة الطريق إلى الله أو فريق العمل في دورة بصائر حتى لا أهمل أو أنسى أحدهم، فكلهم كرام وكلهم على عيني والرأس، ويعلم الله جل وعلا حبي وتقديري، وكيف أن أي واحد يعمل لدين الله جل وعلا على رأسي وفي عيني وفي قلبي. أدعو الله جل وعلا لكم جميعا بالتوفيق. أعمالنا وأحوالنا، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمة التمام وعلى إتمام هذه الدورة المباركة، دورة بصائر. القصائر الذي يقوم بها موقع الطريق الى الله كل سنة. جزاهم الله خير على هذا العام المبارك وجزاهم الله خيرا ورزقهم الاستمرار على والمداومة على هذا العمل الصالح. طبعا اول حاجة بشكر جميع الجمهور اللي شارك في الدورة وتابع وهم الجمهور الحقيقي وهم الدورة الحقيقية وهم اللي بذلوا وسمعوا وتعلموا وذكروا، فبشكرهم جميعا. ومن سلك طريقا يبتغي فيها علما او يلتمس فيها علما سهل الله عز وجل له به طريقا الى الجنة، فان شاء الله يكون ده طريق من طرق الموصلة الكامل اللي قام بالدورة واللي فرغ واللي نشر واللي سجل واللي منتج، وكل واحد كان له اي جهد ولو بسيط في اعداد هذه الدورة الكبيرة الجميلة جدا. وبنشكر طبعا شبكة طريق الله، الشبكة العملاقة اللي بتعمل هذه الاعمال المبهرة ويبارك فيهم وفي اعمالهم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح. الآن مع كلمة الشيخ أحمد جلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي الكرام، ربنا ربي يحفظكم ويبارك فيكم أجمعين. بعد بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى أكرمكم وحضرتم دورة بصائر وسمعتم فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. انتم بهذا الامر يعني اصبحت العلوم دي عليكم حجة امام الله سبحانه وتعالى، وسعيد منا من حول هذا العلم الى عمل، لان الله سبحانه وتعالى لن يسألنا يوم القيامة انتم خدتوا كم دورة، ولكن إن يوم القيامة عن العلم اللي انتوا تعلمتوه. هل عن فضل الله في التعلم والتصوير والمشيخ طبعا صورت واجتهدت وانتوا قعدتوا وسمعتوا وتعلمتوا، المطلوب منكم الآن تحويل ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى. وأحذركم ونفسي والله إخواني وأخواتي من خطورة الفصل بين العلم والعمل، إلى الله سبحانه وتعالى. صديق بمجرد ما تعلم يعني ايه اسلام اسلم، بادر الى العلم ثم بدأ في الدعوة يدعو الناس. انتوا بفضل الله تعلمتوا علوم كتير جدا في الدورة، ابدأوا بقى اتحركوا ان انتوا تعلموا الناس. فعلا البعث مرحلة مواد محتاجة البعث مبين، مش احنا بس الوحيدنا اللي هنقوم بيه، انتوا كمان تقوموا بيه. انتوا عليكم دور كبير جدا جدا في بعث الناس مرة ثانية من الموات اللي هو فيها. وصدق الإمام الغزالي رحمه الله لما شعر إن الأمة في مرحلة من المراحل في مرحلة موات، فألف لهم كتاب إحياء علوم الدين، لأن علوم الدين كانت قد ماتت في نفوس كثير من الخلق. فهو بمشروعه العظيم كتاب إحياء علوم الدين هو إدى لنا المعنى إحياء علوم الدين، يعني العلوم دي كانت ماتت بين الناس، وأنا أرجو إن أنا أحييها مرة ثانية بين الناس. ثم بعد ذلك الصبر بقى أخوانا على تبليغ هذا الكلام للناس وإيصاله للناس. لو فعلنا ذلك والله ضمننا الفلاح في الدنيا والآخرة. وفي الختام يعني أنا أشكر طبعا كل مشايخنا الكرام على جهدهم اللي هو علشان الطريق إلى الله، وفي الغرفة الصوتية والمونتاج والتصوير، وكل انسان كان له دور في اخراج هذه الدورة بهذه الصورة. فالله سبحانه وتعالى في اهله وولده. وشكري ليك اخواننا واخواتنا ان ربنا سبحانه وتعالى وفقكم لحضور الدورة دي، واسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون الدورة دي فتحت خير لكم في طلب العلوم الشرعية والاجتهاد فيها. في الختام اخواني واخواتي، الوقت اللي احنا عايشينه الان نحتاج إلى ازدواج أو تزاوج ما بين العلم والعمل إذا أردنا فلاح. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من السمع المقبل فترون أحسنة. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. يعني هي كده الكلمات انتهت، يعني لعل الكلمات كان فيها نوع من التحميس وتشجيع لكم على ان انتوا تكملوا. فاسال الله عز وجل ربنا يتقبل وان يجزي مشايخنا خير جزاء. نشكر طبعا كل مشايخ الافاضل اللي شاركوا معانا على ما عندهم من يعني انشغالات وتعب، وكان فيهم مريض الشيخ عبد المنعم شفاه الله وعافاه، ان هو قبل ما يسجل كان مصاب في حادثه وجل يعني جلس تقريبا اكتر من شهرين لا يتحرك من المنزل، وجزاه الله خيرا شارك معنا، وكان هذا سبب تاخير الماده لاخر الماده. يعني على حين الشيخ ما يتعافى. فاسال الله عز وجل رب يعني ان يجزيهم وان يتقبل منهم، ان يجعلهم دوما من خدام كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المبلغين العلم للناس. احنا كده خلاص معانا المرحله الاخيره، وهي هنقطع شريط نهاية الدورة. هو طبعا التأذين فيهم مكرر، المركز الأول فيه مكرر والثاني فيه مكرر والخامس فيه مكرر الثالث والرابع فرادة. لكن طبعا احنا عملنا إعادة توزيع النظام القديم، كنا بنمشي النظام بقالنا فترة كده، كنا ماشيين بنظام ان انا عندي خمس مراكز، لو فاز عندي في المركز الاول خمسة بدي الخمس مراكز للخمسة الاوائل، ويبقى الثاني ما ياخدش والثالث ما ياخدش والرابع ما ياخدش. تمام كده؟ في الاول مقرر واثنين في الثاني مقرر والثاني والخمس في ثلاث مراكز ما كانش هياخده. فأنا عدلت شوية الدورة، وخصوصا إن الدرجات متقاربة مش بعيدة أوي، خفضت بعض التخفيضات ورحلت بعض الترحيلات ما بين البعض، وده مكتوب في إعلان الدورة، مكتوب نص في إعلان الدورة إن في حالة تكرار اكثر من شخص فائز في اي مركز من المراكز سيتم تقسيم الجائزه على الفائزين او الاقتراع بينهم حسب ما تقرر الاداره، وهذا امر مفروض تقديره لاداره الموقع. تمام كده؟ فانا عملت اعاده تقسيم كده كده. المركز الاول هو في مقرر، فهو الطبيعي ان اعتمدت ان هو يتقسم جائزته. في الاول اعتمدت ان هو كان له 700 جنيه كتب و700 جنيه نقدي، فانا هقسم ما بين الاول والثاني، فبالفعل قسمت ما بين الاول والثاني. والمركز الثاني كان به الثاني كان به 600 جنيه كتب و600 جنيه نقدي، والثالث كان فيه 500 جنيه كتب و500 جنيه نقدي. تمام؟ فانا اعتمدت ايه؟ تقسيم الجايزه، والثالث كان ياخد 500 جنيه فقط، زائد الثاني كان ياخد 500 جنيه زائد 500، صح كده؟ كان ياخد 500 زائد 500 كتب، انا اديته 600 جنيه كتب. كل جائزه تبقى كتب يا جماعه ان شاء الله باذن الله، كل الجائزه كتب، مش هنعطي مال عشان نقدر ندي ايه يعني. فتم تقسيم الجوائز وعدد تقسيمها بما يناسب تكرار المراكز. طبعا الثالث لو انا كنت قسمت الجوائز الاول ياخد الاول، الاول مقرر ياخد الجائزه الاولى طب النظام القديم، والثاني والاول ياخد الجائزه الاولى، والاول مقرر ياخد الجائزه الثانيه، والثاني مقرر ياخد الجائزه الثالثه الرابعه قصدي، فكان هيبقى برده الثالث ده ايه منصبه هيقل. فانا قعدت تقسيم الجوائز. تمام كده؟ عشان بس تبقى صحيح. فكده هيبقى معانا المركز الاول هيبقى له 700 جنيه كتب، والمركز الثاني الاول والاول مقرر له 700 جنيه كتب، والثاني مقرر له 600 جنيه كتب، فالثالث له 600 جنيه ايضا كتب، والرابع 450 جنيه كتب، والخامس 350 جنيه كتب، والخامس مقرر 350 مقرر 350 جنيه كتب. تمام، اعيد تاني، المركز الاول هياخد 700 جنيه كتب، والثاني والاول مقرر 700 جنيه كتب، والثاني مقرر 600 جنيه كتب لكل واحد، والثالث هو منفرد 600 جنيه كتب ايضا، والرابع 450 جنيه كتب، والخامس مقرر مرتين، في اثنين في ثلاثه في المركز الخامس هياخد لكل واحد فيهم 350 جنيه كتب. وباذن الله هعلن الان لكم الفائزين. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بدايه الشكر لجميع الاخوه والاخوات اللي سابروا وقدروا يصبروا الجائزة الكبرى هي ما تعلمناه من العلم. بإذن الله عز وجل يوم القيامة في ميزان حسناتنا علم ينتفع. ربنا سبحانه وتعالى رب يبارك فيك. المركز الأول دكتورة خديجة علي، وهي معها مقرر، هي المركز الأول من 124، الدرجة النهائية من 128، دكتورة خديجة علي حصلت على 124 من 128 في المركز الاول مقرر. اسال الله عز وجل ان يبارك لها ولها جائزه 700 جنيه كتب مبارك لاختنا الدكتوره خديجه علي، معها مقرر، وهي دكتوره امال الاقصى. مبارك لاختنا دكتوره امال الاقصى، المركز الاول مقرر. أسأل الله عز وجل رب أن ينفعكم بهذا العلم. مبارك أختنا كريمة دكتورة أمال. يبقى المركز الأول دكتورة خديجة علي، وهي ما شاء الله عليها كانت فائزة معانا برضه السنة اللي فاتت في دور البصائر، وأعتقد دي كانت أول دورة تخش معانا السنة اللي فاتت دكتورة خديجة علي، ربنا رب يبارك فيها. وكذلك برضه أختنا الدكتورة أمال الأقصى، مبارك لأختنا الكريمة أمال. أسأل الله عز وجل رب أن ينفعهم جميعا وأن يتقبل منهم وأن يعلمهم ما ينفعهم ويفهم بما علم. المركز الثاني والثاني مقرر، في اثنين في المركز الثاني. المركز الثاني مقرر اختنا نور الهدى 222 من 128، مبارك اختنا نور الهدى مبارك اختنا الكريمة. اسال الله عز وجل رب ان يتقبل منكم وان معكم بما تعلم. معنا في المركز الثاني مقرر اختنا حاضره معنا في الغرفه، امه الرحيم، الاخت الكريمه الفاضله امه الرحيم، مبارك اختنا الكريمه امه الرحيم، 122 من 128. المركز الثاني مقرر مع اختنا نور الهدى، لكل منهم جائزه كتب 600 جنيه. المركز الثالث بقى هي اختنا اللي عماله تهني الناس، وهي اختنا الكريمه اختنا خديجه محمد فرج، وهي منفرده في المركز الثالث، لها جائزه 600 جنيه ايضا كتب. مبارك اختنا خديجه محمد فرج، مبارك لكم اختنا الكريمه خديجه محمد فرج. اسال الله عز وجل رب ان ينفع بكم. هي برضو ما شاء الله عليها يعني كثيرا ما تفوز معنا، يعني الله مبارك مش بنحسد، يعني ربنا رب يبارك فيها. اختنا الكريمه خديجه محمد فرج في المركز الثالث منفرده. في المركز الرابع ايضا منفرده، مش عارف حاضره معانا ولا لا في الغرفه، وهي برضه ان شاء الله عليها من الفائزات دوما، مجتهده جدا جزاها الله خيرا، ومثابره جدا على الامتحانات ما شاء الله عليها. اختنا المجتهده دائما مهندسه جيهان، وكانت فائزه معانا برضه ما شاء الله في دار البصائر السنه اللي فاتت. مبارك اختنا مهندسه جيهان، 120 من 128، ومشاركتها ممتازه جدا، واسئلتها حتى استفساراتها اسئله عميقه، يعني ان شاء الله عليها مجتهده جدا في المذاكره جزاها الله خيرا. ده باين من نوع الاسئله اللي تسالها يعني في اثناء الدور. مبارك اختنا مهندسه جيهان. المركز الرابع منفرده. المركز الثالث فيه خامس فيه ثلاثة مكررين. المركز الخامس مكرر. 119 من 128 الاخت منى صفوت. منى صفوت مبارك اختنا الكريمه منى صفوت. المركز الخامس مقرر لها جائزه 350 جنيه كتب. مبارك اختنا الكريمه منى صفوت. برضو ما شاء الله عليهم مجتهدين جدا، ربنا رب يبارك فيها. المركز الخامس مقرر اختنا ام اندلس. اختنا ام اندلس برضو ما شاء الله عليها مجتهده جدا، يعني الاسماء دي يعني على ودني بتجي لي كتير في الفايزين يعني، فاسال الله عز وجل ان يتقبل منهم. الاخت ام اندلس والاخت منى صفوت 119 من 128، الخامس مقرر لكل منهم 350 جنيه كتب. وبعد عناء طويل اخيرا معانا رجل فائز. يعني دايما النساء يعني مكتسحات ومتفوقات في الحصاد الجوائز، وبرضه السنه اللي فاتت بفضل الله كان معانا من الفائزين، وكان يعني ايه رفع من معنويات الرجال. يعني هناك امل، هناك امل يعني ايه يفوز الرجال. هو اخونا محمود درست. محمود درست هو المركز الخامس، يا رب اكون بنطق الاسم صح. الخامس مقرر 119 من 128 اخونا محمود درست. مبارك اخونا محمود. اسال الله عز وجل رب ان ينفع بك وان يعلمك ما ينفعك وان ينفعك بما علمك. مبارك اختنا دكتورة خديجة علي. مبارك دكتورة امال الاقصى. مبارك اختنا امة الرحيم. اختنا نور نوري الهدى. اختنا خديجة محمد فرج. اختنا مهندسة جيهان. اختنا منى صفوت. اختنا ام اندلس. اخونا محمود درس. مطلبتي حاجة بسيطة خالص بقى وانهي معاكم، وهي من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني نشكر طبعا اخواننا جميع فريق العمل اللي شارك. احنا شارك معانا 35 شخص في فريق العمل كانوا بيقدموا على هذه الدورة. اسال الله عز وجل رب ان يتقبل منهم وان يجعل هذا في ميزان حسناتهم. 35 اخ واخت هم الجنود المجهولة اللي كانوا خلف الشاشة، اللي كانوا بيعدوا المحتوى ده، اللي بيساعدوا بيساعدونا وبيساعدوا الناس اللي اشتركت في ان ده يصل اليكم. انا هذكر الاسماء سردا حتى لا انسى احدا، ولكل منهم تقدير معنوي. هذا ما نستطيع ان نقدرهم به، وهي شهاده تقدير. هذا اقل ما نقدمهم به مترقين فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس يشكر الناس لا يشكر الله. ونترك اجرهم ومكافاتهم على الله عز وجل. يعني اسال الله عز وجل ان يجزيهم خيرا، يعني اجرهم على الله. اخونا عبد الرحمن مشرف الغرفه، ربنا ربي يبارك فيه، جزاه الله خيرا وتقبل الله منه. اختنا جوتو الله، مشرف فريق المونتاج، صاحبة مقاطع مميزة، يعني صاحبة البروم والانفوجراف بتاعنا كان ان شاء الله عليه مميز جدا، ويعني ومشرفة على المقاطع التي تمت كلها، جزاها الله خيرا. اخونا محمد جمال، مراقب غرفة الهداية، جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه. اخونا محمد رجب، مشرف فرق العمل، جزاه الله خيرا. اخونا محمد الامير، مشرف الخدميه ومشرف غرفه الهدايه الدعويه، جزاه الله خيرا. اخونا ابو عبد الرحمن حسان، مشرف غرفه الهدايه الدعويه او مركز غرفه الهدايه الدعويه، اسال الله جل وعلا ان يجزيه خيرا. اختنا دكتوره اسراء بلال، جزاها الله خيرا، فريق السوشيال ميديا. اختنا الثقه بالله، جزاها الله خيرا. بعض الاسماء ممكن اكون انا مش حاضرني هي في انهي قسم. اختنا امنا الكريمه ام اسلام، مشرفه العامه لفرق العمل، جزاها الله خيرا. اختنا ام عبد الرحمن وفاطمه، جزاها الله خيرا. اختنا ام عمر، فريق التصميم، جزاها الله خيرا. اختنا ام مصعب، جزاها الله خيرا. اختنا امال الاقصى، مشرفه غرفه الهدايه، جزاها الله خيرا. اختنا ايمان عيد، فريق التفريغ، جزاها الله خيرا. اختنا بذور الزهور، مشرفه اقسام العلميه، جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا. اختنا بذور الزهور، جزاها الله خيرا. اختنا خادمه الدعوه ايهام، فريق التفريغ، جزاها الله خيرا. اختنا خديجه احمد، مشرفه المستشفى العام للأخوات ومشرفة أقسام الأطفال وقسم الأسرة والطفل المسلم، جزاها الله خيرا. أختنا خديجة محمد فرج جزاها الله خيرا، وأختنا ديني دنيتي فرق السوشيال ميديا جزاها الله خيرا، أختنا رجات الفردوس 2 جزاها الله خيرا، أخونا رامي علي فرق المونتاج أختنا جزاها الله خيرا، أختنا رحمة جزاها الله خيرا، أختنا رسولي قدوتي وحبيبي جزاها الله خيرا، أختنا ثرمد السرور يعني فرق السوشيال ميديا على رأسهم جزاها الله خيرا، أختنا سهير بنت فلسطين جزاها الله خيرا، مشرف العام الخدمية أختنا كريمة بركات نائبة المشرف العام للمنتدى جزاها الله خيرا، وهي كانت مديرة القسم في قسم المنتدى اللي كان قائم عليه الدورة، وكانت معاها أختنا بدور الزهور وأختنا الأولى الإسلامي وأختنا أمال كانوا دول الأساسيين في القسم، والباقي بقى ما شاء الله يعني أختنا سهير وأختنا خديجة وأختنا يسرى، كل الناس شاركت بفضل الله في القسم وإشرافهم على القسم. أختنا كفى بالله حبيبا جزاها الله خيرا، أختنا الأولى الإسلامي شفعة العامة للأقسام العلمية، أختنا محبة لقاء الله جزاها الله خيرا، أخونا محمد أمين حميدة جزاه الله خيرا فريق الغرفة، أختنا هبة عبد الرحمن جزاها الله خيرا، أختنا ياسمين نعمان جزاها الله خيرا، أختنا يسرى بالمشرفة العامة لفرق العمل، ويعني مشرفة على هي وأختنا أم عمر على التصميمات الجميلة اللي انتم شايفينها ديت يعني، وجزا الله خيرا يعني شهادة التقدير دي هذه هي من جهدها. اسال الله عز وجل يا رب ان يبارك فيكم وان يجزيكم خيرا. والموضوع دوت يعني اللي عاوز يشكر الناس ده موضوع تكريم لفريق العمل، يدخل يقول لهم كلمه من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، وهذا هو موضوع اعلان الفائزين، وان شاء الله باذن الله عز وجل هم الفائزات هتواصل معكم حد من الإدارة أختنا بالظهور إن شاء الله بإذنكم، وتجيب منكم بيانات اللي هنرسل عليها اسم المستلم أقرب مكتب بريد العنوان تفصيلي ده ما فيش أموال مش محتاج الرقم القومي، الاسم المستلم رقم تليفون للمستلم يرد عليه أقرب مكتب بريد العنوان تفصيلي يعني المحافظة المركز المدينة المركز المدينة القرية الشارع البيت رقم البيت هكذا، لأن إن شاء الله نلعب بريد سريع وبريد سريع بيوصل لغاية باب البيت يعني بإذن الله عز وجل. يعني انتهينا كده وجزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل رب أن يبارك فيكم وإن شاء الله يعني يجعل أيامكم كلها فرح وفوز إن شاء الله بإذن الله. كملوا طلب العلم ما توقفوش على طلب العلم إن شاء الله، برضو هيكون في شهادات تقدير بتاع الناس الفايزين هتبقى موجودة على صفحة الموقع على الفيسبوك إن شاء الله بإذن الله. لو حد يعني عمل شير كده ولا حاجة وقال لنا يعني وقال كلمة كده كويسة ولا حاجة هتكلمش من زمان يعني يعمل شير بقى على بساط الصفحة يعني ما ايه ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللي استفاد من بصائر يدخل يكتب كلمة هو استفاد ايه من البصائر، اللي شاف ان بصائر اثرت فيه وغيرت فيه شيء وتعلمت فيه شيء معين وشايف ان البصائر دي بالنسبة له كانت حاجة نافعة يدخل في قسم دور البصائر في موضوع فوائد من دور البصائر يكتب كلمة عن دور البصائر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا دورة جديدة للي عاوز يشترك عشان برضو الناس اللي ما فهمتش عاوز تشترك في دورة جديدة مسابقة جديدة هتبدأ وهي خاصة بقضية فلسطين، هي مسابقة في برنامج خط الزمن للدكتور راغب السرجاني هم 37 حلقة، هم 34 حلقة، 35 حلقة، كل يوم هيكون في حلقتين بينبثوا. هم بينبثوا دلوقتي على صفحة الفيس عندنا. هنعمل فيهم مسابقة وامتحان على الموقع، امتحان اختياري برضو، وفي مسابقات 4 مراكز أوائل، وبرضو مساجر مراكز فيها كتب، جواز كتب. ده موضوع المسابقة، يا ريت اللي عاوز يشترك ويفوز بقى تاني ان شاء الله يفوز. والناس ما شاء الله عليها، اللهم بارك، يعني اللي هم بيحصلوا الجواز على طول دول، يعني بقى ايه، سيبوا شوية كده الناس يفوزوا يعني. ربنا يبارك فيكم. الاشتراك مفتوح للجميع طبعا، انا هرج يعني، يعني اللي حابب ان هو يدخل ويتابع دروس عشان يتعلم ويعرف قضية فلسطين، ايه هي قضية فلسطين من قديم الزمان حتى الآن. هيستفيد جدا، هيستفيد جدا جدا جدا. وعلاوة على كده هيخش مسابقة، هيذاكر مذاكرة امتحان ان شاء الله بإذن الله، يعني هيستفيد جدا من المادة، ولعله يفوز بجائزة يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.